بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. نحن اليوم في الدرس الأخير من شرح كتاب أصول الفقه للعلامة الكبير الأستاذ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى. فنحن اليوم في الدرس 51 من هذا الشرح. الشيخ رحمه الله تعالى جعل عنوانه الأخير هو تجزئة الاجتهاد. وقبل أن ندخل في الموضوع يجب علينا أن نفهم ما معنى تجزئة الاجتهاد. معنى هذا الكلام أن يكون الفقيه مجتهدا في باب من أبواب الفقه دون غيره، أو في مسألة دون مسألة. يعني عند اجتهاد في الأحوال الشخصية دون أبواب الفقه الأخرى، أو يكون مجتهدا في باب العبادات، خلينا نقول باب الصلاة، ويكون مقلدا في أبواب أخرى. هذا جائز أم غير جائز؟ يعني هل يجب أن يكون الاجتهاد عاما غير مقيد؟ بمعنى أن من استوفى شروط الاجتهاد يكون مجتهدا في كل الأحكام الشرعية العملية. ليش؟ لأن الاجتهاد درجة فقهية من وصل إليها يفترض أنه أحاط علما بالأصول والمقاصد، وهذا يعني أنه لا يقتصر اجتهاد على موضع واحد، لا سيما أن الشريعة وعلومها متصل. فغير الممكن أن يجتهد في جزء منها ويكون الجزء الآخر غير محيط فيه. وهذا الكلام حدث فيه خلاف ما بين جمهور العلماء وما بين المالكية وبعض الحنابلة، بعض المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية. الجمهور قرروا أن الاجتهاد لا يتجزأ، فلا يقال أن المجتهد يجتهد في الأنكحة ويقلد في العبادات، أو يجتهد في العبادات ويقلد في البيوع أو الأنكحة. يقول ليش؟ يقولون لأن هذا يكون جمع بين الضدين. وهل يتصور أن يكون الفقيه عالما بمناهج القياس السليم مثلا لكن غير قادر على تطبيقه في الأنكحة، وهو في نفس الوقت يستطيع أن يطبقه في المعاملات؟ لا يجوز عند الجمهور. يقولون الاجتهاد والتقليد معنيان متضادان لا يجتمعان في شخص واحد. من بلغ مرتبة الاجتهاد خلص انتفت عنا مرتبة التقليد. يقولون نعم قد يكون علم بجميع الأدلة في باب بدون أنزل من علم في باب آخر، لكن هذا عدم العلم في الباب الآخر لا ينزل عن ما ينزل عن مرتبته كونه مجتهد، فكيف يكون مقلدا؟ هذه وجهة نظر الجمهور. بعض المالكية وبعض الحنابلة والظاهرية قالوا إن الاجتهاد يتجزأ، فمن علم بدليل موضوع من الموضوعات وأحاط به خبرا وكان على علم بأساليب العربية وفهم النصوص يصح له أن يجتهد في الجزء، ولا ينافي هذا أصلا من الأصول المقررة في باب الاجتهاد. الظاهرية أساسا يحرمون التقليد تحريما مطلقا، ويوجبون على الشخص أن يرجع فيما يعرض له من مسائل إلى فقيه لا يقول برأيه ولكن يقول بدليل ويفهم هذا الدليل وهو مجتهد في فهم الدليل، ولا يقلد في غير هذا الموضع بل يسلك ما سلكه فيه غيره. العلماء اللي أجازوا التقليد غير الظاهرية وأجازوا تجزئة الاجتهاد يقولون يجب أن يكون هذا المجتهد على علم بوسائل الاجتهاد، لكن قد يكون عنده علم بأدلة بعض الموضوعات ويغيب عنه العلم بالدليل في الموضوعات الأخرى، فيفتي فيما علم دليله، وما لم يعلم دليله مع وجود كل المؤهلات الأخرى يتوقف فيه. وهذا كان عليه كثير من الأئمة، فهذا مثلا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له، لما سألوا مسائل كثيرة أجاب في 36 مسألة أو تزيد بقوله لا أدري. ليش؟ هو الإمام مالك ما عنده علم؟ أليس هو المجتهد المطلق؟ لكن في هذه المسائل كان الدليل فيها مفقود عنده، ولا زال كان يبحث ويدقق. فهل قول هذا الإمام الكبير لا أدري أنزله عن مرتبته؟ الجواب لا، بل هو إمام دار الهجرة. المسألة المهمة الأخيرة هي مسألة الإفتاء. طبعا الإفتاء أخص من الاجتهاد، لأن الاجتهاد استنباط الأحكام سواء أكان سؤال في موضعها أم لم يكن، مثل ما كان يفعل الإمام أبو حنيفة بدون أسئلة يفرض الفرائض الموجودة، يفرض المسائل ويبدي يطبق عليها القواعد ويتعرف صلاحية العلل ويناقش الطلاب لإخراج رأي في هذه المسألة. يقول الشيخ أبو زهرة: والفتوى السليمة التي تكون من مجتهد تقتضي مع شروط الاجتهاد التي ذكرناها شروطا أخرى، وهي معرفة واقعة الاستفتاء ودراسة نفسية المستفتي والجماعة التي يعيش فيها ليعرف مدى أثر الفتوى سلبا وإيجابا، حتى لا يتخذ دين الله هزوا، حتى لا يتخذ دين الله هزوا ولعبا. ويذكر شروط الإمام أحمد رحمه الله للمفتي. يقول الإمام أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 5 خصال. لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى تتوفر فيه 5 خصال. أولها أن تكون له نية، يعني نية طيبة حسنة فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. وهذا كلام مهم ودقيق جدا. الثانية أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة. الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. الرابع الكفاية، يقصد الكفاية المادية والمعيشية. شو يقول الإمام أحمد؟ كلمة دقيقة جدا، يقول وإلا مضغه الناس. إذا يمد إيده للرايح والجاي من أجل الفتوى أكله الناس أكلا. الشرط الخامس معرفة الناس. يقول الإمام الشاطبي المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والسبب في ذلك يقول لأن الاتجاه إلى أحد الطرفين خروج عن نطاق العدل، وهو انحراف إلى ناحية الظلم، وهذا طبعا لا يرضي الله تعالى. وإن باب الرخص مفتوح بين يدي المفتي يعالج به حال الناس إذا رأى أن الأخذ بالعزائم قد يؤدي إلى الحرج والعنت. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. طيب، هنا يقول الشيخ وإذا كان المفتي لم يبلغ ذروة الاجتهاد أو ذروة الاجتهاد بأن يكون مستوفيا لشروط الاجتهاد، فهل له أن يختار من أقوال المذاهب ما يكون أيسر بالناس؟ لا سيما وأن اختلاف الصحابة كان سببا لمنع الضيق على الناس، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما يسرني باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، ولو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق. إذن له أن يختار المفتي من أقوال العلماء، لكن عليه أن يتقيد بأمور ثلاثة كما ذكر العلماء. الأمر الأول أن لا يختار قولا متهافتا في دليله، بحيث لو اطلع صاحبه على أدلة غيره لعدل عنه، ما يتمسك بدليل ضعيف متهالك ويقول بهذا الرأي تعصبا أو اتباعا للهوى، الله أعلم بحاله. الثاني أن يكون في فتواه صلاح للناس وسير بهم في طريق وسط، لا يتجه إلى طرف الشدة ولا إلى درجة الانحلال، يعني رأي ملتزم وسط. الثالث أن يراعي أن يكون حسن القصد في اختيار ما يختار، مو يختار لإرضاء الحاكم أو لهوى الناس ويتجاهل غضب الله تعالى ورضاه. ما يكون مثل دول المفتين اللي يتعرفون مقاصد الحكام قبل أن يفتوا، يشوف اللي قدامه شي يريد ويفتهم منه ويوجه الفتوى تجاهه. الحذر، كل الحذر من هذا الأمر. يقول الشيخ يزدي هنا نصائح لمن يتخير من المذاهب. يقول أولا أن يتبع القول للدليل، فلا يختار من المذاهب أضعفها، بل يختار أقواها دليلا، ولا يتبع شواذ الفتيا، وأيضا يجب أن يكون عليما بمناهج المذهب الذي يختار منه. قل ومن هذا النوع الإمام ابن تيمية في اختياراته. اثنين يقول يجب أن يلاحظ أنه أن يجتهد ما أمكن الاجتهاد في أن لا يترك المجمع عليه إلى المختلف فيه. يعني إذا كان هناك إجماع للعلماء أو أكثرية وكانت الأدلة متساوية، الذهاب مع المجموع أفضل من الانفراد. فمثلا يضرب مثال الشيخ، يقول إذا سئل المفتي الذي كان عنده علم بالمذاهب عن تولي المرأة عقد زواجها بنفسها، لا يفتي بقول أبي حنيفة الذي انفرد به من بين الجمهور، بل يفتي بقول الجمهور، لا مانع من أن يبين مذهب الإمام أبي حنيفة ويترك لهذا المقابل الاختيار مع بيان وجه اختياره لرأي الجمهور، ويذكر أنها مسألة دقيقة في الحلال والحرام، وأن الدليل مع الجمهور، وأنه يجب عليه أن يأخذ بالاحتياط. وإذا كان المسألة خلافية فيجب على الإنسان أن يحتاط لدينه وشرعه. الأمر الثالث ألا يتبع أهواء الناس، بل يتبع المصلحة والدليل. والمصلحة يجب أن تكون معتبرة، وهي مصلحة كافة الناس. لأن كما ذكرنا إطلاق كلمة المصلحة هكذا من غير تقييدها بالمعتبرة يكون فيه ضرر، وقد تحدثنا في محاضرات سابقة عن ماهية هذه المصلحة وأقسامها. فيجب أن يتبع المصلحة وهي مصلحة المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن المفتي يجب أن يأخذ بما يفتي به، فإنه إذا كان يترخص نفسه بأمور لا يبيحها للناس فإن ذلك يفقده العدالة، إلا إذا كان الترخيص لسبب شخصي حاجي لو توافر في غيره لأفتاه بمثل ما يرخص لنفسه. مو يفتي الناس بحرمة كذا وهو يفعل أو العكس، لا، لا يجوز. ويجب أن يتأنى ولا يتسرع، ويتفكر ويتدبر في الأمر وفي المسألة وفي نتائج الفتوى، ولا عيب على المفتي في التأني، ولا عيب عليه في الاستشارة، ولا عيب عليه في مكاتبة غيره من العلماء. إخواني أنا توصلت في المسألة الفلانية إلى كذا وكذا، وهذه أدلتي، ماذا تقول يا العالم الفلاني؟ ماذا تقول يا المجمع العلمي الفلاني؟ ماذا تقول يا دار الفتوى الفلانية؟ يا قسم الفتوى الفلاني؟ ويحدث نقاش وحوار، وهذا ليس كله، يعني هذا كله ليس بعيب، هذا كله يساعد في الوصول إلى الفتوى المناسبة للمسلمين. يقول الإمام مالك: ربما وردت علي مسألة من المسائل تمنعني من الطعام والشراب والنوم، فقيل له: يا أبا عبد الله، ما كلامك عند الناس إلا نقر على الحجر، أنت كلامك على الناس إذا قلت لهم أي كلام كأنما حفرت على الصخر، كلام مؤثر جدا، ما تقول شيئا إلا تلقوه منك، شو تقول لهم؟ يقولوا لك إيه. فرد عليهم قال: فمن أحق أن يكون هكذا إلا من كان هكذا، أي ما تلقى الناس كلامه، من تلقى الناس كلامه بالقبول فيجب عليه أن يتأنى ولا يتخبط خبط عشواء. وفي الحق إن المفتي الحق قائم بعمل كعمل الأنبياء. فالأنبياء كانوا يقومون ببيان ما يحل للناس وما يحرم، والعالم ينقل إليهم شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جالس في مجلسه وهو وارثه في البيان. انتبه، يرث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع، لذلك لا يجعل لهواه موضعا ويتوقف حيث التقدم وينطق بالحق إن بدت معالمه، لا يخشى في الله لومة لائم. قول الشيخ في آخر عباراته في هذا الكتاب: اللهم جنبنا الزلل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الله سميع الدعاء. وبذلك إخواني انتهينا من شرح هذا الكتاب المبارك، وهذا كله بفضل الله تعالى وتيسيره ومنه وكرمه علينا، أطال بأعمارنا ورزقنا العافية والوقت لشرح هذا الكتاب شرحا بسيطا. ونود هنا أن نبين الجهد الكبير الذي قام به هذا العالم النحرير في وضع هذا الكتاب، فالشيخ محمد أبو زهرة المولود سنة 1898 والمتوفى سنة 1974 بذل في هذا الكتاب جهدا عظيما، وهو رحمه الله كان عالما مفتيا كبيرا، وكان صاحب كلمة ورأي، وكلمته مليئة بالثقة والعلم والنظر الثاقب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعل مرتبته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. واللي قمنا به نحن من شرح بسيط لهذا الكتاب، والحقيقة هو لا أنا في رأيي لا يسمى شرح، وإنما هو قراءة لهذا الكتاب وتوضيح بعض الكلمات. ففي النهاية إحنا طلاب علم، لم نصل بعد إلى يمكن حتى إلى درجة طلاب العلم، نسأل الله العفو والعافية. هذا الشرح كان اتباع لسنة أخذناها من مشايخنا، وذلك في شرح كتب العلماء السابقين حسب القدرة والإمكان والاطلاع عليها والاستفادة منها والاستفادة من علمهم وآرائهم. فهؤلاء العلماء بذلوا حياتهم في سبيل هذا العلم، وسطروا وكتبوا آراءهم العلمية القيمة، والتي يجب علينا في هذا العصر أن نستفيد منها وننقلها ونحاول أن نأخذ منها ما فيه المصلحة العامة الشرعية المعتبرة التي تنفع أخواننا جميعا. ما كتبناه، ما قلناه وكتبناه في هذا الكتاب وبيناه، هو أولا وآخرا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، ليس لنا فيه أي شيء، وإنما هو تيسير وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأله تعالى أن يغفر لنا وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه متقبلا. وبودي أن أختم هذا الشرح بنصيحة كتبها الشيخ محمد أبو زهرة في آخر حياته، وهي نصيحة حقيقة تستحق أن تذكر وتشيع بين طلاب العلم. يقول رحمه الله: وإني أقول نصيحتي لأبناء الذين أنعم الله علي بأنهم تخرجوا على يدي، كونوا يا بني مع الحق دائما، وأخلصوا لله دائما، ولا تمالقوا أحدا في حق، ولا تكونوا على ضعيف أبدا. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.